هل الله مولانا؟ هل الله مولانا؟ هل الله مولانا يا أمة التوحيد؟ أم أن أمريكا هي مولانا؟ أم أن أوروبا هي مولانا؟ أم أن المحافل الدولية هي مولانا؟ يا أمة التوحيد، يا أمة التوحيد، عودي إلى المولى الحق. يا أمة التوحيد، يا أمة التوحيد، عودي إلى الله. والله لا عز لك إلا بالعودة إليه، والله لا نصرة لك إلا بالعودة إليه. يا أمة التوحيد، يا أمة التوحيد، عودي إلى الله، عودي إلى الله، عودي إلى الله. الله مولانا ولا مولى لك.